فائدته انهم اذا صاروا يحتاجون للصغر اذا احتاجوا للصغر عقدوه ويقف اليد الى الكتف تقريبا ظاهر. نعم هذه الاكمام لعل الناس كانوا يلبسونها في عهد الحديث فيسجد الرجل ويده في قمه. اما قم القميص فان الاولى ان تكون الى الركب الى هذا الاولى ويجوز ان تكون الى اطراف الاصابع ما لم يكن في ذلك خيلا فان كنا. قال وروى سعيد في سننه عن ابراهيم من ابراهيم النخل قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسه ولا يخرجون ايديهم. في هذا ايضا دليل على جواز السجود على هذه على الاكمام ولكن لعلهم يفعلون ذلك بمشقه اخراج اليد وانها تحتاج الى عمل. المساتق يقول عندي انها كبر جبة أو فروة طويلة الكم. إذا كانت طويلة الكم تعرفون أنه لو كان الإنسان حاول أن يفسد الكم يحتاج إلى عمل في القراءة أو إلى أن يشمره قبل أن يصلي فيكون ذلك من باب فك الثوب. لذلك صاروا يدعونها ويخرجون عليها. وأما البرانس فإنها جمع برنس وهو كل ثوب رأس منه ويستعمل ذلك أهل المغرب كما تشاهدون في أيام الحج ثوب وتجد متصل به شيء يغطي الرأس مثل القبر هذه البرانة. أما الطيارة ما أدري ما دخلها ها؟ فاقنا الغني على الجوعان منه نعم لا على كل حال اللي عنده العلم هذا يحبونه هي فيما يظهر الله أعلم أن الطيارة هذه أنها ثياب واسعة كبيرة بدليل أنهم أن ترفع عليهم ترفع على الإنسان ويصلي ولا يخرج يده منه. فصار خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشروع صلاة الإنسان مباشرا بمصلى في جبهته ويديه أما رجلين في محل نظر وأما ركبتان فمشروعتان لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز وآكد ما يكشف آكده ما هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدمين فإن الجبهة والأنف هذه كانت واضح إذا كانت رضي الله عنه واضح أنهم ما كانوا يسجدون على شيء مستطيع بهم إلا إذا لم يستطيعوا والكفين كما ترون في حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة وكذلك أيضا فعل الصحابة وصلاتهم بالقلائل وسبية ما يجل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة فهي أخف من الجبهة بلا شك. ومسألة القدمين محل نظر أن نقول إنه مثلها ما يسجد إلا إذا بعد حدث إليه أو أنها لا بأس تسجد كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المعد إنه لو كان المشروع كشف الرجل لكان لا تلبس النعد إلا لحاجة فالظاهر أن نعم وكذلك القدم الظاهر أن مسألة القدم ما فيها ترشيد الكشف والستر واليد يرجح فيها الكشف وأما الجبهة فالكشف فيها آفت من ذلك كله. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يصلي على شيء متصل به على جبهته إلا إذا دعت حد من ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق. كان الناس السابق يضعون المروحة المهفف ويسجد عليه الإنسان جبهته وأمره بخلاف يديه. هذه من حيث الأصل جائزة ولا لا؟ من حيث الأصل جائزة لأنها يعني مفصلة ليس يحملها المصلي. لكن قالوا إن فيه علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، فإن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه نسميه نحن التربة. يسمونها هذه التربة أنا رأيتها مثل علبة الكبريت، مثل علبة الكبريت مصنوعة من الطين، يقال هذا من طين كربلاء. ولذلك عند الحدود السعودية في العراق يقال إنها البقالات تباع، عندهم سنف هذه منبوعة من هذا، ومن جاء باعوا عليه يسجدون عليه يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم إذا منك قد يكشف وقد يقال ما قصدي أتبرك بهذه السجارة، ولكن قصدي أن لا أسجد على شيء من غير جنس الأرض. إيه إيه الفراش ما أسجد عليه على دعم لا يرى أن أسجد عليه لأنه ليس من جنس الأرض، فلا بد عندهم أن يسجد هكذا دعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين وما أشبه ذلك، أن الفرش لا تسجد عليه عندهم والحطين ما تسجد عليه. نعم ربنا صلى الله عليه وسلم ها؟ إذا ما فرش ما في الأرض، فرش ما في الأرض صحيح فرش الصوف يمكن، لكن القطنيات كلها ما في الأرض لا ناسل عليه. اللهم إلا كان هل الضرورة ولا ناسل عليه. على كل حال قصنا أن الفقهاء رحمه الله قال يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يتشبه بالراقبة، وفي هذا دليل على كراهة أهل العلم لما يختص به الراقبة حتى في الأعمال البدنية فضلا عن الأعمال العقدية تتعلق بالعقيدة، لأنه لا شك أنهم إن فيهم طوائف كثيرة خارجة عن الإسلام بعقائده. ثم قال المؤلف باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيه. نعم بدون إيش؟ إذا سجد على إيش؟ على حائل متصل به بدون حائل، هنا فرض صحيح. ويدل على ذلك أن الصحابة يفعلونه لأدنى سبب، يفعلونه لأدنى سبب، ولو كان هذا من الأمور التي لا تجوز ما كان الصحابة يفعلونه، فنمون كيماء ولا يفعلون عليه. نعم اي نعم ظاهر هذا ما في يعني هذا معروف ان الصف كبير مهم ما يخرج به الجبهه، يعني لو تقدم ايضا قليلا تسجد على على على كفيه ولهذا لن تذكر احيانا يصير الفاق الاول قصير، احيانا يصير قصير يحتاج الانسان الى انه يسجد وراءه. باب الجلسه بين السجدين وما يقول فيه. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوحى ثم يفعل، ويفعله بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. ويقعد نعم ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام،

من ذكر الكلمة الثانية أن مراده التكرار، يعني يكرر رد واحد. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد به الشرع مشروع، وفيما ورد الشرع بعدمه غير مشروع، وفيما لم يرد به ذلك ولا ذلك فإنه حسب صلاة القلب. يعني إذا كان أصدق في قلبه تفعل. أحيانا يدعو الله يدعو الإنسان ربه بجملة يكررها لأنه يجد أن قلبه يخشى ويلين، نعم، بينما لو دعا بغيرها ما حصل له ذلك. فإذا كرر هذا الذي يجد من نفسه رقة ولينا من أجلها هذا طيب وحسن. وقد كان رسول الله وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين حتى الصباح، لأن لها معاني عظيمة. طيب بالمناسبة لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ ومقتضى السلام أن يقول فإنك أنت العفو الرحيم. لكن يعني المتبادل لنا انه هو ان تغفر له فانك انت الغفور الرحيم. ما خالف العزه دائما تقام بالحكمه، لانه العزه بدون حكمه يكون غصن وظلم. يعني ان تغفر لهم مع مقتضى التعذيب، نعم، فانك انت العزيز الحكيم حكمتك اقتضت المغفره. يعني هنا الان ان تعذبهم اول الايات ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيت ان كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اتحدث عن قوم مش قالوا اتخذوا المسيح بن مريم وامه الهين من دون الله، فهم كفار مستحقون التعذيب قل لا. ولهذا ما قال فانك انت الغفور الرحيم، لان المغفره هنا ما تشمل هؤلاء، مش تشملهم، اللي يشملهم العزه والحكمه الذي يليق بهم، العزه والحكمه. كما ان الوقت ايضا، الوقت وقت عظيم جدا، يوم عظيم، حتى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعتذرون من الشفاعه للخلق ويقولون ان ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. في هذه الحال يعني الملابسات في الوقت يقتضي العزه والحكمه مطلوبه، لهذا قال انك انت العزيز. فإذا الجواب أن موسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن قوم لا يستحقون المغفرة، لأنهم اتخذوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك ومصيرهم إليك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. ولكن مع ذلك لو أنك لم تعاقبهم فهذا يحصل بعد عزة وحكمة. نعم. نعم. التكرار أقول ما ورد في السنة بتكراره فهو سنة. نعم. مثل ما ورد السنة بالقرار ذكر على الصفا وعن المروة فهو سنة. ومثل حيث حليفة ربي أصل لي ربي أصل لي وما, لم وما ورد السنة بإفراد وعدم الكفار فالأفضل عدم الكفار. ورد مرة واحد مرفوضة به مرة واحد وما لم يرد يعني تنظر عبد النفس وما هو أقل بكفار. هل مثلا أن ترى أنك تكفر أكثر شخص أكثر بالتكرار أو في تنويع ما تدعو به؟ هو الإنسان كل الحالات الحقيقة. هنا مثل هذا ما يكفر ثناء آخر ثناء آخر. لكن برب الحمد مكررة أنا ليس لك أن الإنسان يكرر يقول رب الحمد رب الحمد. نعم عبد الله. نعم إيش تحقيق إيه نعم نعم هذا سنة سنة ممكن.